بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الفقه في كتابك والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء 68 من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 11 من شهر محرم من عام 1437 للهجرة. يوما بعد يوم أيها الإخوة ألاحظ في الآونة الأخيرة الخوض في القرآن الكريم والكلام فيه بغير علم ومع مخالفة قواعد التفسير وأصول التفسير التي تعرفنا عليها وتعلمناها وتوارثها المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين إلى اليوم، ودونت في الكتب وبنيت عليها كتب التفسير الكبيرة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي والمعاصرة وسيلة لنقل كثير من الشبهات من بطون الكتب وحواشي الكتب إلى يعني مدى أوسع، وأصبحت في متناول الجميع، وكثرت الأسئلة والشبهات التي يتناقلها النشأ اليوم فيما بينهم، ويعني أحدثت بلبلة وتشويشا كبيرا، ولا تكاد اليوم توجد شبهة من الشبهات التي تثار حول القرآن الكريم إلا وهي شبهة قديمة مكررة، كثير منها رد عليها القرآن الكريم في القرآن الكريم نفسه وأجاب عنها الله سبحانه وتعالى، وبعضها الآخر تناولها العلماء وردوا عليها في كتب قديمة في القرون المتقدمة، ولكن تأخذ ثوبا ربما فيه نوع من المعاصرة في الواقع الذي نعيشه اليوم. ولذلك هذا يؤكد ويعظم أهمية دراسة التفسير والعناية به والعناية بلغة القرآن الكريم واللغة العربية وقواعدها والعناية بكتبها والعناية بدراستها، لأنها هي العاصم بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه القواصم ومن هذه الشبهات التي وقع فيها كثير من أبنائنا وبناتنا اليوم، وهي سهلة وميسرة ودفعها سهل لمن تعلم هذه الأصول وهذه القواعد وعرف منهجية العلماء الذين يتعاطون التفسير والذين كتبوا في التفسير من المتقدمين ومن المعاصرين أيضا. لكن حب المخالفة أحيانا، وأيضا لا ننسى أيها الإخوة أن القرآن الكريم منذ نزوله وهو يتعرض للطعن والتشكيك والتكذيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كذبه قومه واتهموا بأنه ساحر وكاذب وشاعر، وأن هذه الآيات التي يبلغها هي أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فليس هناك جديد في قضية الطعن، ولكن الجديد هو الضعف الذي يعانيه الجيل اليوم من معرفة أصول التفسير وكيف يتعامل مع هذه الشبهات، ولذلك تنطلي هذه الشبهات على كثير من أبنائنا وبناتنا، وربما راقت لهم هذه الأقوال الشاذة والغريبة التي تخالف أصول وقواعد التفسير لما عندهم، ليس لديهم حصانة وليس لديهم معرفة بتفسير القرآن الكريم ولا كيفية التعامل مع القرآن الكريم. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة مثل هذه الدروس ومثل هذه المجالس تعيننا بإذن الله تعالى على فهم القرآن الكريم فهما صحيحا، وتعيننا أيضا على كيف نجيب على مثل هذه الشبهات وهذه الاعتراضات بطريقة علمية صحيحة وأيضا طريقة عقلية. ثم أيضا لنكن على يقين أيها الإخوة أن هذا القرآن الكريم كما أنه هداية وبشرى لأقوام، إلا أنه أيضا يزيد الظالمين ويزيد الذين في قلوبهم مرض، يزيدهم ظلاما ويزيدهم بعدا عن الله سبحانه وتعالى. وتأملوا في قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، وهي نفس الآيات، نفس الآيات تنزل فتزيد الذين آمنوا وصدقوا واستجابوا إيمانا وطمأنينة واستبشارا بما عند الله سبحانه وتعالى، وتزيد المنافقين والمكذبين ضلالا وتكذيبا وإمعانا في غيهم وضلالهم. أيضا أيها الإخوة، العلماء منذ كان العلم يتحدثون دائما عن الأدب، وأن الأدب قبل العلم، وأن التربية لا غنى عنها للمتعلم، وما لم يقدر طالب العلم العلماء ويعرف لهم قدرهم ويضعهم وينزلهم منازلهم التي اللائقة بهم، فإنه سوف يقع في الضلال ويقع في الشبهات بسبب استهانته وعدم توقيره لهم. ولذلك تكلم العلماء في كتبهم، في كتب طلب العلم وآدابها، عن هذا الأمر. والذين طلبوا العلم والذين نبغوا فيه كان لهم شأن عظيم مع شيوخهم من التقدير والاحترام والتبجيل ومعرفة قدر المتقدم. الصحابة الكرام رضي الله عنهم لابد أن نعرف لهم قدرهم ومكانتهم في الأمة، والتابعون رضي الله عنهم لابد أن نعرف لهم قدرهم ومكانتهم في الأمة، وكذلك من بعدهم إلى اليوم. وما لم يعني نسير على هذا المنهج فإنه يأتي بكل بساطة من يقول لسنا ملزمين بقول ابن عباس ولا قول علي بن أبي طالب ولا قول ابن عمر بن الخطاب ولا قول ابن مسعود. هؤلاء رجال لهم عقول ونحن لنا عقول، ويقول مثل ذلك في التابعين وفي أتباع التابعين، وهذا سوف يؤدي به إلى الاستهانة بأقوالهم في التفسير وفي الفقه وفي الحديث، وسوف يؤدي به إلى ترك أقوالهم واستسهال مخالفتهم في التفسير وفي فهم القرآن الكريم، ويفتح هذا بابا عظيما من التحريف وتغيير دلالات القرآن الكريم اللغوية التي فهمها هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاه. ويأتي أيضا من يقول لسنا يعني ملزمين بكل هذه الأقوال التي قالها الصحابة والتابعون، ونحن يمكن أن نأتي بقول جديد وليس في ذلك حرج، وهذا طبعا يعني ضلال عظيم وزيغ عظيم في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يتدافعون الفتوى ويتدافعون القول في القرآن الكريم لما يعلمون من خطورته ومن أهميته، مع أنهم من أعلم الصحابة رضي الله عنهم وأكبرهم. هذه مقدمة أيها الإخوة لفت نظري إليها كثرة ما يرد من أسئلة يعني بمختلف الوسائل حول كثير من الشبهات التي هي في الحقيقة ما كانت يعني تستحق أن يرد عليها لضعفها يعني سخافتها وتهافتها، إلا أنها أصبحت تتناقل بشكل أوسع ويعني على مستوى أوسع مما كانت تتناقل في السابق. كانت في السابق يعني تناقش في أوساط علمية وفي حلقات العلم ويرد عليها، أما اليوم فأصبحت تتناقل بالوسائل التي هي موجودة في يد كل واحد منا. ولذلك يجب على الجميع أن يعني يكون على مستوى المسؤولية في الرد على هذه الشبهات وفي معرفة كيف يرد عليها. ونحن اليوم أحوج ما نكون أيها الإخوة إلى العناية بعلم الانتصار للقرآن الكريم، وكيف يدافع الإنسان عن القرآن الكريم، وكيف يفهمه فهما صحيحا حتى لا يعني يقع في مثل هذه الشبهات. نعود إلى درسنا أيها الإخوة في تفسير قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله في سورة البقرة، وهي الآية 96 بعد 100. كنا وقفنا عند قول البيضاوي رحمه الله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلعلك تكمل يا أخ أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا مرضا يحوجه إلى الحلق أو به أذى من رأسه كجراحة وقمل ففدية فعليه فدية إن حلق من صيام أو صدقة أو نسك، بيان لجنس الفدية. وأما قدرها فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوامك، قال نعم يا رسول الله، قال احلق وصم 3 أيام أو تصدق بفرق على 6 مساكين أو انسك شاه، والفرق 3 آصع. فإذا أمنتم الإحصار أو كنتم في حال سعة وأمن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله بالعمرة قبل الانتفاع بقربه بالحج في أشهره، وقيل فمن استمتع بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج، فما استيسر من الهدي فعليه دم استيسره بسبب التمتع، فهو دم جبران يذبحه إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إنه دم نسك فهو كالأضحية. فمن لم يجد أي الهدي فصيام 3 أيام في الحج في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل. قال أبو حنيفة رحمه الله: في أشهره بين الإحرامين، والأحب أن يصوم 7 ذي الحجة وثامنه وتاسعه، ولا يجوز صوم يوم النحر وأيام التشريق عند الأكثرين، 7 إذا رجعتم إلى أهليكم، وهو أحد قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه، أو نفرتم وفرغتم من أعماله، وهو قوله الثاني ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقرئ 7 بالنصب عطفا على محل 3 أيام، تلك 10 فذلكة الحساب، وفائدتها ألا يتوهم متوهم أن الواو بمعنى أو، كقولك جالس الحسن وابن سيرين، وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا، فإن أكثر العرب لم يحسنوا الحساب، وأن المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة، فإنه يطلق لهما. كاملة صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد، أو مبينة كمال 10، فإنه أول عدد كامل إذ به تنتهي الآحاد وتتم مراتبها، أو مقيدة تقيد كمال بدليتها من الهدي. طبعا هذه الآية هي آية تتحدث عن الحج وعن العمرة وعن وجوب إتمامهما بعد الدخول فيهما. وقد ذكر الإمام البيضاوي أن هذه الآية تدل على وجوب الحج، ولكن الصحيح أنها كما قال العلماء أنها تدل على وجوبهما إذا شرع المسلم فيهما. وتحدثت الآية: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقلنا أن الحصر هو المنع من الدخول إلى المسجد الحرام لأي سبب من الأسباب. وذكرنا أن يعني أبا حنيفة كان أو مالك والشافعي كانوا يرون أنه المنع لابد أن يكون من عدو وليس من مرض أو نحوه، فلا يقال له إحصارا. طيب، البيضاوي هنا تحدث قال: فمن كان منكم مريضا أي مرضا يحوجه إلى الحلق، أو به أذى من رأسه كجراحة وقمل، ففدية، فعليه فدية إن حلق. وهذه الفدية قال: من صيام أو صدقة أو نسك، بيان لجنس الفدية. وأما قدرها فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوامك، قال: نعم يا رسول الله، قال: احلق وصم 3 أيام، أو تصدق بفرق على 6 مساكين، أو انسك شاة، والفرق 3 آصع. لاحظوا الآن هنا في قوله سبحانه وتعالى هنا: فإن أحصرتم فما استيسر من، قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية هنا لم تحدد بالضبط مقدار الفدية، وهذا من الأحكام التي يمكن أن نقول أنها وردت مجملة في القرآن الكريم وورد تفصيلها في السنة النبوية. ولذلك مهما حاول الذين يقولون أنه يمكن الاستغناء بالقرآن الكريم فإن لا يمكن هذا أبدا. ستجد الكثير من الآيات القرآنية لا يمكن أن تعمل بها ولا يمكن أن تمتثلها إلا إذا رجعت إلى السنة النبوية. ومن قال أنه يمكن الاكتفاء بالقرآن الكريم وبعضهم يضيف السنة العملية فإنه سيبقى جزء كبير من القرآن الكريم لا يمكن فهمه، مثل هذه الآية. فقوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كم يصوم الإنسان؟ ما ندري، يصوم شهر، يصوم يوم، ما ندري. قال: أو صدقة. الصدقة مطلقة، تتصدق بقليل أو كثير. أو نسك، النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد وذكر أنه الصيام 3 أيام، أو الصدقة، والصدقة 3 آصع. الأصاع هو يعني أشبه ما يكون بالمد، يعني ربما يكون كيلوين إلا أو كيلو ونصف تقريبا. أو نسك، النسك ذبيحة. فكعب بن عجرة رضي الله عنه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم النحر وهو يعني يشتكي من القمل الذي في رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني مس رأس كعب بن عجرة وجد القمل كثير جدا، فقال لعله يعني آذاك هوامك. قال نعم يا رسول الله. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، مع أنه لم يأتي يوم النحر وهو وقت الحلق، أذن له أن يحلق رأسه وأن يترخص. يعني فمن كان منكم مريضا مرضا يحوجه إلى حلق شعره أو به أذى من رأسه ففدية عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا الصيام والصدقة والنسك مجملة، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال هنا فإذا أمنتم من الإحصار، لأنه قال في الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال هنا فإذا أمنتم، الذين يعني قالوا بأن الإحصار هو الإحصار من العدو فقط بدلالة هذا القيد، لأنه قال هنا فإذا أمنتم، قالوا معناها أنه أن الإحصار يكون من الأعداء، بدليل أنه قال إذا أمنتم أي أمنتم من العدو. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هنا الحديث عن التمتع، والتمتع هو نوع من أنواع النسك الثلاثة، فالنبي يعني الأنساك الثلاثة هي التمتع والإفراد والقران، صح؟ والتمتع هو أن تأتي بالعمرة في شهر من أشهر الحج، ثم إذا انتهيت من العمرة تحل من إحرامك، ثم تبقى متمتعا إلى أن يأتي الحج يوم التروية فتحرم بالحج. فالمرحلة بين انتهائك من العمرة وإحرامك بالحج هي مرحلة التمتع، تتمتع فيها وبكل ما يعني ما تريد يعني، ولذلك سمي تمتعا. اليوم قليل من يفعل ذلك، يأتي مثلا فيعتمر في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة ثم يحل من عمرته وينتظر يبقى في مكة حتى يأتي يوم الحج يوم الثامن من ذي الحجة ثم يحرم بالحج. فهذا يظهر فيه التمتع واضحا. بعض الناس اليوم لا يفعل ذلك، وإنما يأتي فيعتمر يعني ربما في اليوم الثامن ويحل ثم يعني يحرم مرة أخرى، فلا يشعر بمتعة التمتع، لأن الذي يعني يحرم ويعتمر في أول أشهر الحج يصعب عليه أن يبقى على إحرامه حتى يأتي الحج لما في ذلك من المشقة، ولذلك سمي تمتعا لأنه يتمتع بما يريد في الفترة التي بين إحلاله من العمرة وإحرامه بالحج. وأما القران فهو يعني أن يقرن بينهما كما هو معروف. طيب، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا هو الهدي الذي يذبحه المتمتع، المتمتع عليه هدي أليس كذلك؟ طيب، قال فما استيسر من الهدي فعليه دم استيسره بسبب التمتع، فهو دم جبران يذبحه، يقول البيضاوي إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنه دم نسك فهو كالأضحية. فمن لم يجد أي الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. يعني الآن الذي يريد التمتع وليس معه ما يتمتع به، يعني الهدي ليس معه قيمة الهدي ولا يستطيع، فالبديل له أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام منها يصومها في وقت الحج وسبعة أيام يصومها إذا رجع إلى أهله. قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ممكن يصوم يوم ستة وسبعة وثمانية، يصوم يوم خمسة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، ممكن يصوم إلى يوم عرفة. بعض الفقهاء يرى أنه يصوم يوم عرفة واليوم الثامن ويوم السابع ممكن، لكن العادة أن الذي يتمتع ويبقى وقت طويل أنه يصوم قبل يوم عرفة، فيصوم يوم التروية ويوم سبعة ويوم ستة، فيكون قد صام ثلاثة أيام في الحج، ثم يفطر يوم عرفة لأن فيه مشقة يوم عرفة أن يصوم فيه الحاج. وأما يوم التروية والأيام التي قبلها فليس فيها عمل، يعني يمكن أن يصوم فيها وليس عليه مشقة. ثم إذا انتهى من الحج ورجع إلى أهله فيصوم بقية الأيام السبعة، كل هذا مقابل أنه لم يستطع أن يهدي أو أن يذبح هديا لأنه متمتع. قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. طبعا هنا ذكر البيضاوي الخلاف بين الفقهاء المذاهب في فهمهم لهذه الآية، فبعضهم يرى أنها دم جبران وبعضهم يرى أنها دم نسك، وهذا كله يرجع إلى أصول المذاهب الفقهية في اعتبار هذه الدماء وأنواعها واستدلالاتهم على كل نوع من هذه الأنواع، والآية تحتمل هذا كله، فالاختلاف اختلاف سائغ، يعود هذا الاختلاف في فهمهم للآية إلى قواعدهم الفقهية التي يعني بنوا عليها مذاهبهم. يقول أبو حنيفة هنا رحمه الله في أشهره، يعني أن التمتع والصيام يكون في أشهر الحج بين الإحرامين، يعني بين إحرامه بالعمرة وتحلله منها وقبل إحرامه بالحج في يوم الثامن من ذي الحجة. طيب، والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنة وتاسعة، ولا يجوز صوم يوم النحر وأيام التشريق عند الأكثرين، وسبعة إذا رجعتم إلى أهليكم، وهو أحد قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه، أو نفرتم وفرغتم من أعماله، وهو قوله الثاني ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يعني يقصد أنه وسبعة إذا رجعتم ليس بالضرورة أن تصومها فقط إذا وصلت إلى أهلك، ولكن إذا خرجت ونفرت من مكة يوم الثالث عشر تستطيع أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، وليس بالضرورة أن يكون إذا رجعت إلى أهلك بمعناها الحرفي، وإنما المقصود إذا انتهيت من أعمال الحج فيجوز أن تصوم السبعة الأيام الباقية. طيب، وقرئ سبعة بالنصب عطفا على محل ثلاثة أيام، هذه القراءة الثانية في قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. طيب، تلك عشرة قال فذلكة الحساب، وتحدث مرت معنا كثيرا البيضاوي يستخدمها وهو يقلد في ذلك الزمخشري، وفذلكة الحساب، والفذلكة المقصود بها خلاصة الكلام، الخلاصة يعني والمجمل العدد وخلاصته. قال فذلكة الحساب يعني تلك عشرة كاملة، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ثلاثة زائد سبعة تساوي عشرة. لماذا جاءت قال تلك عشرة كاملة؟ قال البيضاوي فائدتها أن لا يتوهم متوهم أن الواو بمعنى أو، فيصير معناها صيام ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجعت، يعني تخير المسألة، لا هي ليست من باب التخير وإنما هي كلها مع بعض، ثلاثة زائد سبعة عشرة. فقال حتى لا يفهم متوهم أن هذا هو المقصود، كقولك جالس الحسن وابن سيرين، وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا، فإن أكثر العرب لم يحسنوا الحساب. أيضا هذه يعني علة قد تكون هي السبب، أنه حتى يفهم تماما أن المقصود ثلاثة زائد سبعة تساوي عشرة، حتى لا يفهم أحد أنها تكون ثلاثة أو سبعة. ويقول أن معظم العرب، وهذا صحيح يعني، أن العرب في زمانهم كان أكثرهم لا يحسن القراءة والكتابة والحساب، ولذلك جاء التأكيد على أنها عشرة، سبعة زائد ثلاثة عشرة. قال أيضا وأن المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة فإنه يطلق لهما، يقصد البيضاوي هنا أن العرب تطلق السبعة وتقصد لا تقصد بها العدد، فتقول سبعة وسبعون وسبعمائة ولا تقصد بها العدد نفسه وإنما تقصد بها الكثرة، ولذلك تجد أنهم يفسرون قول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله له، فبعض المفسرين يقول أن المقصود ليس المقصود سبعين مرة بالضبط، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استغفر لهم 71 مرة غفر الله لهم، لا، والمقصود استغفر أو لا تستغفر زي بعضه، لو تستغفر لهم ما شئت لن يغفر الله لهم. فالعرب فعلا تستخدم سبعة ومضاعفاتها، السبعة والسبعين والسبعمائة، للدلالة على الكثرة وليس للدلالة على العدد بالضبط. فقال الله هنا تلك عشرة كاملة حتى ينفي هذا التوهم، واضح هذا؟ ولذلك تجدون هذا الكلام في شرح العلماء لمثلا حديث الأحرف السبعة، أنزل القرآن على سبعة أحرف، قالوا أن بعض الأقوال قالوا ليس المقصود بها العدد والمقصود بها على أحرف كثيرة، وأيضا في قوله إن تستغفر لهم سبعين مرة بعضهم يقصد يقول أن المقصود بها تستغفر لهم عدد غير محدود وهكذا يعني، وفي قوله في قوله سبحانه وتعالى والله يضاعف لمن يشاء كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة إلى آخره. طيب، قال البيضاوي هنا وأن المراد بالسبعة. قال كاملة تلك عشرة كاملة. قال كاملة صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد، يعني المقصود بها التأكيد على أن العدد عشرة مقصود، عشرة بالضبط. أو مبينة كمال العشرة فإنه أول عدد كامل إلى آخر ما قال. طيب أيوة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال رحمه الله: ذلك إشارة إلى الحكم المذكور عندنا والتمتع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنه لا متعة ولا قران لحاضر المسجد الحرام عندهم، فمن فعل ذلك أي التمتع منهم فعليه دم جناية. لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عندنا، فإن من كان على أقل فهو مقيم في الحرم أو في حكمه، ومن مسكنه وراء الميقات عنده وأهل الحل عند طاووس وغير المكي عند مالك. واتقوا الله في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصا في الحج، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتقه كي يصدكم العلم به عن العصيان. نعم، الحديث هنا عن التمتع وفدية من لم يجد الهدي ونحو ذلك. قال الله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالذين هم من أهل الحرم من المقيمين في مكة ليس عليهم تمتع، وليس عليهم وليس من المشروع لهم القران، وإنما المشروع في حقهم هو الإفراد فقط. لماذا؟ لأن المتمتع لأنه يأتي من مسافة بعيدة فيعتمر ثم يبقى في مكة حتى يأتي الحج فيحج، والذي أيضا يقرن بين الحج والعمرة هو يعتمر ويحج مع بعض، لأنه جاء من مكان بعيد ولذلك يعني يريد أن يعتمر ويحج مع بعض. أما أهل الحرم فإن العمرة أسهل ما تكون عليهم وليس فيها مشقة عليهم، ولذلك شرع لهم الإفراد فقط وهو يعني إفراد الحج. فهنا قال الله سبحانه وتعالى: ذلك، يعني كل هذا ما يتعلق بالتمتع والفدية التي لمن لم يجد الهدي، خاص فقط لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني الذين جاءوا من مكان بعيد. قال: فمن فعل ذلك إلى آخره. لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عندنا. يعني الآن كيف تحدد أهل الحرم وتقول والله هذا من أهل الحرم وهذا ليس من أهل الحرم؟ هناك خلاف بين الفقهاء، هل المقصود بأهل الحرم هم من كانوا من أهل مكة فقط أم من كانوا من داخل حدود الحرم فقط؟ ولو كان يعني اليوم مثلا مكة صارت أوسع من حدود الحرم، هل من كان خارج حدود الحرم يعتبر من أهل من حاضر المسجد الحرام، أم أنه فقط حاضر المسجد الحرام من كان داخل حدود الحرم؟ فهذه تعتبر مسألة عرفية، يعني مع الزمن تتغير. فمن يعني كان عرفا من أهل المكة ولو كان خارج حدود الحرم فإنه يدخل في أنه حاضر المسجد الحرم، يعني قريب ويعتبر من أهل مكة المكرمة. لكن الفقهاء المتقدمون بينهم خلاف في هذا، هل من كان دون حد الإحرام أو دون الميقات يعتبر من أهل الحرم، أو من كان دون حد الحرم فقط، أو من دون الميقات، يعني مثلا اللي مثلا بعد أن تتجاوز المواقيت الموجودة المكانية كل من داخل حدود هذه المواقيت يعتبر من حاضر المسجد الحرام أو لا؟ هذه هي المسألة التي يناقشها البيضاوي هنا. فيقول: وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عندنا، يعني عند الشافعية، فإن من كان على أقل فهو مقيم في الحرم أو في حكمه، ومن مسكنه وراء الميقات عنده وأهل الحل عند طاووس وغير المكي عند مالك. فالخلاف بينهم هو في هذه المسألة، يعني متى نعتبر هذا من حاضر المسجد الحرام أو ليس من حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصا في الحج، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتقه كي يصدكم للعلم به عن العصيان. هنا واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب عام، ليس كذلك؟ واتقوا الله هو أمر مطلق بتقوى الله سبحانه وتعالى، لكن السياق هنا تلاحظون أنه يتحدث عن الحج ويتحدث عن النسك، ولذلك بعض المفسرين يخص الأمر بالتقوى هنا بتقوى الله في مناسك الحج خصوصا. ولذلك البيضاوي هنا عندما أراد أن يلخص كلام المفسرين ماذا قال؟ قال: اتقوا الله في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصا في الحج. فجمع بين الأقوال التي تأمر بالتقوى أمرا عاما وأيضا التي تأمر بها أمرا خاصا. طيب، الحج أشهر معلومات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال رحمه الله: الحج أشهر أي وقته، كقولك البرد شهران. معلومات معروفات، وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة بليلة النحر عندنا، والعشر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وذي الحجة كله عند مالك. وبناء على الخلاف على أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعماله ومناسكه، أو ما لا يحسن فيه غيره من المناسك مطلقا، فإن مالكا كره العمرة في بقية ذي الحجة، وأبو حنيفة رحمه الله وإن صحح الإحرام به قبل شوال فقد استكرهه، وإنما سمي شهران وبعض شهر أشهر إقامة للبعض مقام الكل، أو إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد. فمن فرض فيهن الحج، فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن عندنا أو بالتلبية أو سوق الهدي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو دليل على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، وأن من أحرم بالحج لزمه الإتمام. فلا رفث فلا جماع أو فلا فحش من الكلام، ولا فسوق ولا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات، ولا جدال ولا مراء مع الخدم والرفقة في الحج في أيامه. نفي الثلاثة على قصد النهي للمبالغة وللدلالة على أنها حقيقة بألا تكون، وما كانت منها مستقبحة في أنفسها ففي الحج أقبح، كلبسة الحرير في الصلاة، والتطريب بقراءة القرآن لأنه خروج عن مقتضى الطبع والعادة إلى محض العبادة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأولون بالرفع على معنى لا يكونن رفث ولا فسوق، والثالث بالفتح على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج، وذلك أن قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام، فارتفع الخلاف بأن أمروا أن يقعوا أيضا بعرفة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله حث على الخير، عقب به النهي عن الشر ليستدل به ويستعمل مكانه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا لمعادكم التقوى فإنه خير زاد، وقيل نزلت في أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيكونون كلا على الناس، فأمروا أن يتزودوا ويتقوا الإبرام في السؤال والتثقيل على الناس. واتقوني يا أولي الألباب فإن قضية اللب خشية الله وتقواه، حثهم على التقوى ثم أمرهم بأن يكون المقصود بها هو الله تعالى، فيتبرأ من كل شيء سواه، وهو مقتضى العقل المعرى عن شوائب الهوى، فلذلك خص أولي الألباب بهذا الخطاب. نعم، لازال الحديث أيها الإخوة عن الحج، ويعني قد تقدم معنا أن الحج فريضة ذكرها الله في القرآن الكريم في عدة مواضع، وهذا من منهج القرآن الكريم في عرض الأحكام، أنه في بعض الأحكام يعرضها ففي أكثر من موضع، فإذا أردت أن تعرف الصورة الكاملة تجمع الآيات الموجودة في القرآن الكريم التي تناولت الحج حتى تعرف فعلا كيف تدرج الشرع في فريضة الحج، كيف أنه ذكر هنا في سورة البقرة جزءا من أحكام الحج، وذكر في سورة الحج جزءا آخر، وذكر في سورة آل عمران جزءا آخر. والآية التي أمر الله بها وفرض فيها الحج هي الآية التي في سورة آل عمران في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، هنا البيضاوي في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. قال البيضاوي: الحج أشهر أي وقته، يعني وقت الحج أشهر معلومات. وهذا في إشارة أيها الإخوة إلى أن القرآن الكريم لم يأتي بمخالفة لكل ما يعرفونه العرب من قبل الإسلام، وإنما جاء بتأكيد بعض القضايا التي هي معروفة عندهم، فقال: الحج أشهر معلومات يعرفونها، ومعروفة من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويعني توارثوها أنها الحج في أشهر معروفة، هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. المقصود بأن عشر من ذي الحجة أنك لو أو تسعة، بعضهم يرى أن تسعة من ذي الحجة، بمعنى أنك لو جئت اليوم العاشر تريد أن تحرم بالحج ما فاتك الحج خلاص، لأنه قد ذهب يوم عرفة، فما عاد يصح أن تدخل في الحج وتحرم به. ولذلك بعضهم يرى أن الحج هو إلى 9 من ذي الحجة، وبعضهم يرى إلى ليلة العاشر، فاليوم 10 ليس من أيام، ليس من أشهر الحج. كيف يقول بعضهم طيب يوم 10 معروف أنه من أيام الحج، ويوم 11 ويوم 12 ويوم 13؟ نقول صحيح فعلا أنها تستمر يعني شعائر الحج ونسك الحج إلى هذه الأيام، لكنه لا يصح أن يبدأ الإنسان نسكه يوم 10. يعني واحد يجي يوم العيد ويحرم بالحج خلاص انتهى، لأن فاتك يوم عرفة خلاص ما عاد يجوز أن تدخل في الحج بعد فوات يوم عرفة خلاص، لأنه ركن من أركان الحج، وإذا فات فاتك الحج. فهذا هو المقصود بقولهم أن أشهر الحج إلى يوم 9، وبعضهم إلى ليلة العاشر. هذا معنى قول البيضاوي هنا، قال وهي شوال وذو القعدة و9 من ذي الحجة بليلة النحر عندنا، أي عند الشافعية. وهذا يعني تقدم معنى التنبيه عليه، أنه إذا قال البيضاوي عندنا يعني عند الشافعية لأنه شافعي، والعشر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. المقصود عند أبي حنيفة ليلة العاشر، لأنه يرى أن من دخل إلى عرفة في ليلة النحر فأنه قد أدرك الحج. وذي الحجة كله عند مالك، والمقصود عند مالك أن ذو الحجة كله من أشهر الحج، يقصد أنه يعني تستمر المناسك فيه، يستطيع الإنسان أن يبقى في مكة إلى نهاية ذي الحجة، ويعني يرمي الجمار ثم يبقى في مكة ثم يطوف طواف الوداع في آخره. فهو يقصد الإمام مالك أنه من أشهر الحج بهذا المفهوم، لكن هم يقصدون بمفهوم أنه يجوز لك أن تحرم بالحج إلى اليوم 9 أو إلى ليلة العاشر. هؤلاء الذين قصروا شهر، أن المقصود أشهر معلومات، أنه يعني يجوز أن تحرم بالحج فيها، أما ما سوى ذلك لا يجوز أن تحرم به. الإمام مالك لا، نظرته أوسع، أنه يقصد أنه وقت نسك ووقت استمرار لبعض مناسك الحج. طيب، قال وبناء على الخلاف على أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعماله ومناسك، هذا هو معنى الكلام، أو ما لا يحسن فيه غيره من المناسك مطلقا، فإن مالكا كره العمرة في بقية ذي الحجة، وأبو حنيفة رحمه الله وإن صحح الإحرام به قبل شوال فقد استكرهه وإنما سمي إلى آخره. يعني كأنه والله أعلم بعض الفقهاء يعني يكره العمرة في أشهر الحج حتى لا يزاحم الحجاج من هذا الباب يعني، وإلا فهي ليس فيها حرج في أي وقت من أوقات السنة. قال وإنما سمي شهران وبعض شهر أشهرا إقامة للبعض مقام الكل. هنا توجيه لغوي، يعني نحن الآن إذا قلنا أن قوله تعالى الحج أشهر معلومات، شوال ذو القعدة 10 من ذي الحجة، الله يقول الحج أشهر، طيب شهرين وعشر أيام نسميها أشهر؟ والعلماء اللغة يقولون أن أقل الجمع 3، بعضهم يقول 2، فهنا يوجهها توجيه لغوي فيقول وسمي شهران وبعض الشهر أشهرا إقامة للبعض مقام الكل أو إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد. وهذه طبعا الذي يفقه لغة العرب يعرف أنهم يستخدمون هذا. قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فرض فيهن الحج يعني أوجب الحج فيها على نفسه وخلاص يعني عزم على الحج. فمن فرض فيهن الحج، قال أوجبه على نفسه. كيف يظهر أنه أوجبه على نفسه؟ قال نحن الشافعية نرى أنه يوجب الإنسان الحج على نفسه إذا أحرم بالحج. واحد دخل ودخل من في النسك وقال لبيك اللهم حجا، خلاص نرى أن هذا فرض على نفسه الحج. لكن واحد قبل أن يدخل في الإحرام يقول إن شاء الله بحج السنة هذه، إن شاء الله سأحج هذه السنة، لا يدخل في هذه الآية حتى يدخل في الإحرام عند الشافعية. قال أو بالتلبية أو بسوق الهدي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو دليل على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، وأن من أحرم بالحج لزمه الإتمام. كلها متقاربة، يعني كونك تدخل في الحج أو توجبه على نفسك بالإحرام أو بسوق الهدي أو بالتلبية، فهي كلها أمور متقاربة. قال من فرض فيهن الحج أي أوجبه على نفسه، فهناك يعني تنبيهات و تعليمات إن صح التعبير أمر الله بها الحج. قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه الخصوصية لفريضة الحج أوجبت على المسلم أن يتخلى عن بعض القضايا التي هي مباحة له في خارج وقت الحج، مثل الحديث للنساء والرفث. قال فلا رفث، قال البيضاوي هنا فلا جماع أو فلا فحش من الكلام. والرفث يطلق على هذا كله، يطلق على الجماع ويطلق على ما دونه مما يتعلق بالنساء. هذا ليس محرما في خارج وقت الإحرام، لكنه في وقت الإحرام يحرم على الإنسان ذلك. قال ولا فسوق، أي ولا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات. طيب، هذا النهي عن الفسوق على كل حال، سواء في وقت الحج أو في خارجه، ليس كذلك؟ يعني الآن المؤمن منهي عن الفسوق مطلقا، ليس كذلك؟ لكنه هنا لأنه قد فرض على نفسه الحج، فهو من باب أولى أن يتجنب أي أمر يتعلق بهذا الفسق. والفسق كله يعني ما يخرجك عن الشرع، سواء كان من الصغائر أو من الكبائر أو السباب أو الشتائم إلى آخره، تسمى فسوقا، لأن الفسق في اللغة هو الخروج. الفسق في اللغة هو الخروج، يطلق على المعصية الصغيرة فسق، ويطلق على الكفر فسقا. قال ولا جدال، والجدال هو المراء مع الخدم والرفقة. فلاحظوا هنا أن الله سبحانه وتعالى نهى لمن تلبس بالحج وأوجبه على نفسه، نهاه عن الرفث، ونهاه عن الجدال والمراء، ونهاه عن الفسوق. يعني وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للحاج أن يكون في غاية التهذيب في أخلاقه وفي ألفاظه وفي عباراته، وأن الأشياء التي يستجيزها الإنسان حتى ولو من بعض المباحات والجدال والنقاشات والجدال في خارج وقت الحج، أنها في وقت الحج هي منهي عنها. وطبعا العلماء تحدثوا عن الجدال المنهي عنه، وأخرجوا منه ما كان نقاشا وجدالا في العلم وطلبا للعلم، أنه لا يدخل في الجدال المحرم، تحدثوا عنه. قال في الحج أي في أيامه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أي في وقت الحج وفي أيامه. نفى الثلاثة على قصد النهي للمبالغة وللدلالة على أنها حقيقة بأن لا تكون، وأنه ما ينبغي، يعني يقصد حقيقة بأن لا تكون، أنه ما ينبغي للحاج أن يفعل ذلك، لأنه قد تلبس بفريضة عظيمة، وقد قدم على يعني بلاط وعلى أماكن مقدسة توجب عليه أن يتخلى عن هذه الأخلاق في هذه المدة. قال وما كانت مستقبحة في أنفسها ففي الحج أقبح، كلبس الحرير في الصلاة والتطريب بقراءة القرآن، لأنه خروج عن مقتضى الطبع والعادة إلى محض العبادة. انتهى يعني في حديثه وبيانه للآية، ثم تحدث عن القراءات وقال وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأولين أو الأولون بالرفع على معنى لا يكونن رفث ولا فسوق، يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وذلك أن قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام، فارتفع الخلاف بأن أمروا أن يقعوا أيضا بعرفة. طبعا يتحدث هو ولا جدال في الحج، ويدخل فيه ما كانت تفعله قريش من الوقوف بمزدلفة، وذلك لأن قريش كانت ترى أن لها خصوصية، وسوف تأتي طبعا في الآيات التي بعد هذه. وهذا تحدثنا في المحاضرات الماضية عن أهمية معرفة عادات العرب في الجاهلية، وأثر ذلك في فهم كثير من الآيات القرآنية، لأن كثير من الآيات القرآنية مرتبطة بعادات كانت تعتادها القبائل العربية كلها أو بعضها. يعني مثلا الآن هذه العادة قريش فقط كانت هي التي تفعل هذا. لما تحدثنا عن النسي مثلا، النسي لم تكن كل العرب تفعل ذلك، كان بعضها. وإذا الموؤودة سئلت، ليست قبائل العرب كلها تفعل ذلك، وإنما بعضها، وهكذا. فقريش كانت ترى، لأنها هي من أهل الحرم، وهي يعني يعتبرون أنفسهم هم يعني خدمة بيت الله الحرام، فلا ينبغي لهم أن يخرجوا من حدود الحرم في وقت الحج. قالوا نحن أهل الحرم لا نخرج من حدود الحرم. فالناس في الحج يأتون في منى، ثم يتوجهون إلى عرفات في يوم عرفة. يوم عرفة وهو اليوم التاسع يخرج الناس من الحل إلى الحرم، لأن عرفات ليست في داخل الحرم، عرفات هي من الحل وليست من الحرم. فالقبائل كلها تأتي تروح عرفات، قريش يتوقفون في مزدلفة ويقولون أنتم تروحون أنتم، لكن نحن لا، لأننا أهل الحرم. ويسمون أنفسهم الحمص، الحمص لأنهم يعني لا ينبغي لهم أن يخرجوا من الحرم، فيجلسون في مزدلفة. الناس كلهم يقفون في عرفات يوم التاسع، يخلصون في نهاية اليوم ويرجعون إلى مزدلفة. قريش تكون موجودة في مزدلفة جالسين أصلا، ما راحوا إلى عرفات. ولاحظوا أنهم بهذا حجهم باطل، صح؟ لأن الحج عرفة وهم يتركون هذا الركن يعني لمجرد أهواء ومجرد يعني نوع من الكبرياء وأنهم لهم اختصاص. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. بعض المفسرين يقول من حيث أفاض إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن المقصود بالناس هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقوله هنا ولا جدال في الحج، من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. هنا يقول ولا جدال المقصود به طبعا النهي عن الجدال مطلقا، ولكن أدخل فيه ما كانت تصنعه قريش من ادعاء هذه الخصوصية والدخول في جدل مع غيرهم من الحجاج أنهم هم أهل اختصاص وأهل الحرم لا ينبغي لهم أن يخرجوا. طيب، وقال وذلك أن قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام، فارتفع الخلاف بأن أمروا أن يقعوا أيضا بعرفة، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ولذلك قريش لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحج في حجة الوداع كانوا يتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في مزدلفة، ولو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكان في هذا يعني انتصار لنظرية قريش، لأنه من قريش هو. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد تجاوز واتجه إلى عرفة، عرفوا أنها يعني راحت عليهم وأنها قد أبطلت هذه العادة الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وبالرغم من ذلك يعني تقدم إلى عرفات. وقال حث على الخير عقب به النهي عن الشر ليستدل به ويستعمل مكانه، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا. لا شك أن هذه من القواعد القرآنية التي لا استثناء فيها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هو أمر بالتزود مطلقا، أمر بالتزود مطلقا. لكن ورد في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في أهل اليمن، كانوا يأتون من اليمن إلى الحج ولا يتزودون بالطعام، وإنما يقولون نحن يعني نتوكل على الله، فينزلون في القرى على الطريق حتى يصلوا إلى مكة، فنهوا عن ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قال وتزودوا لمعادكم التقوى فإنه خير زاد. وقيل نزلت في أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فيكونون كلا على الناس، فأمروا أن يتزودوا ويتقوا الإبرام في السؤال والتثقيل على الناس. الإبرام يعني الإلحاح في السؤال وإحراج الناس بالمسألة، إحراج الناس بالمسألة. واتقوني يا أولي الألباب فإن قضية اللب خشية الله وتقوى إلى آخره. يعني لماذا خص الله سبحانه وتعالى أولي الألباب بالخطاب هنا؟ لأنهم هم الذين ينتفعون بمثل هذه الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. طيب، تفضل يا شيخ. ليس عليكم جناح، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال رحمه الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا، أي في أن تبتغوا أي تطلبوا فضلا من ربكم عطاء ورزقا منه، يريد الربح بالتجارة. وقيل كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقهم في الجاهلية يقيمونها مواسم الحج، وكانت معايشهم منها، فلما جاء الإسلام تأثموا منه فنزلت. فإذا أفضتم من عرفات دفعتم منها بكثرة، من أفضت الماء إذا صببته بكثرة، وأصله أفضتم أنفسكم، فحذف المفعول كما حذف في دفعت من البصرة. وعرفات جمع سمي به كأذرعات، وإنما نون وكسر وفيه العلمية والتأنيث، لأن تنوين الجمع تنوين المقابلة لا تنوين التمكين، ولذلك يجمع مع اللام، وذهاب الكسرة تبع ذهاب التنوين من غير عوض لعدم الصرف. وهنا ليس كذلك، أو لأن التأنيث إما أن يكون بالتاء المذكورة وهي ليست تاء تأنيث وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث، أو بتاء مقدرة كما في سعاد، ولا يصح تقديرها لأن المذكورة تمنعه، ومن حيث أنها كالبدل لها لاختصاصها بالمؤنث كتاء بنت، وإنما سمي الموقف عرفة لأنه نعت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما أبصره عرفه، أو لأن جبريل عليه السلام كان يدور به في المشاعر فلما أراه إياه قال قد عرفت، أو لأن آدم وحواء التقيا فيه فتعارفا، أو لأن الناس يتعارفون فيه، وعرفات للمبالغة في ذلك، وهي من الأسماء المرتجلة إلا أن يجعل جمع عارف، وفيه دليل على وجوب الوقوف بها لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده، وهي مأمور بها بقوله تعالى ثم أفيضوا، أو مقدمة للذكر المأمور به، وفيه نظر إذ الذكر غير واجب بل مستحب، وعلى تقدير أنه واجب فإنه واجب مقيد لا واجب مطلق حتى تجب مقدمته، والأمر به غير مطلق. فاذكروا الله بالتلبية والتهليل والدعاء، وقيل بصلاة العشاءين. عند المشعر الحرام جبل يقف عليه الإمام ويسمى قزح، وقيل ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر، ويؤيد الأول ما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر يعني بالمزدلفة بغلس ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام فدعا وكبر وهلل عليه الصلاة والسلام، ولم يزل واقفا حتى أسفر، وإنما سمي مشعرا لأنه معلم العبادة، ووصف بالحرام لحرمته، ومعنى عند المشعر الحرام مما يليه ويقرب منه فإنه أفضل، وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر. واذكروه كما هداكم كما علمكم، أو اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة إلى المناسك وغيرها، وما مصدرية أو كافة، وإن كنتم من قبله أي الهدى لمن الضالين أي الجاهلين بالإيمان والطاعة، وإن هي المخففة من الثقيلة، واللام هي الفارقة، وقيل إن نافية واللام بمعنى إلا كقوله تعالى وإن ظنك لمن الكاذبين. بارك الله فيك. هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، تشير إلى قضايا. القضية الأولى أنه ليس هناك حرج من التجارة في الحج، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرجون من هذا من المتاجرة في الحج، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية فظنوا أن هذا قد حرم في الإسلام، فنزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني عطاء ورزقا يريد الربح والتجارة. وقيل كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقهم في الجاهلية يقيمونها في مواسم الحج وكانت معايشهم منها، فلما جاء الإسلام تأثموا منه فنزلت، يعني شعروا بالحرج من استمرار في التجارة، فلما نزلت هذه الآية يعني أباح الله لهم التجارة. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي مسألة كما قلنا الذهاب إلى ضرورة الذهاب إلى عرفات، وأن الوقوف بمزدلفة هي عادة جاهلية ابتدعتها قريش وأنها لا تصح، وأنه لا يتم الحج إلا بالوقوف في عرفة، لذلك ركزت هذه الآيات على هذا الموضوع، فقال سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات. أولا تحدث عن معنى الإفاضة، لماذا جاءت التعبير بالإفاضة؟ والإفاضة هو في العادة من الأوصاف التي توصف بها المائعات، مثل الماء، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ولا يسمى الفيضان، الفيضان هو فيضان البحر ونحوه. لكن هنا شبه الله سبحانه وتعالى انتقال الحجاج من مكان إلى مكان بأنه إفاضة، إشارة إلى كثرة عددهم وأنهم كالسيل الهادر، وهذا هو ملاحظ يعني في الحج دائما تكون جموع كبيرة جدا كأنها سيل هادر يفيض من مكان إلى مكان، ولذلك يعني تحصل في التدافع كما تلاحظون إذا وقع أي خطأ أو خطأ يحصل هناك يعني قتل ويدهس بعضهم بعضا، لأنهم يسيرون يعني أشبه ما يكونون بالسيل الذي يفيض فيضانا. قال هنا دفعتم منها بكثرة، أفضتم من عرفات يعني دفعتم منها بكثرة، من أفضت الماء إذا صببته بكثرة، وأصله أفضتم أنفسكم فحذف المفعول إلى آخره. ثم تحدث عن مسألة عرفات، فإذا أفضتم من عرفات، عرفات هل هي ممنوعة من الصرف أو مصروفة؟ نحن درسنا في الممنوع من الصرف أنه إذا توفرت في الاسم العلمية والتأنيث فإنه يصبح ممنوع من الصرف. طيب هذه فيها هذه الصفتان، هي علم على موضع وهي مؤنثة ألف تاء، والألف والتاء هي علامة جمع المؤنث السالمة كما يسمونه، ولا بعضهم يعني صحيح أنك ما تسميه جمع مؤنث سالم، ولذلك ابن مالك يعني دقق في العبارة في الألفية فقال وما بألف وتاء قد جمع يكسر في النصب وفي الجر معا، فسماه يعني المجموع بألف وتاء، لأنك إذا قلت مثلا إذا قلت مسلمات مؤمنات صح هذا جمع مؤنث سالم، لكن لو قلت مثلا سيارات، لو قلت يعني ممكن تجمع جمع يكون جمع مذكر ولكنه منتهي بالألف واللام، فليس جمع مؤنث على هذا، لذلك قالوا هو الجمع المنتهي بالألف والتاء. فهنا عرفات مصروفة ومع أنها علم على مؤنث ومنتهية بالألف والتاء، فلذلك هذا السؤال أورده المتقدمون وأورده الزمخشري، فقال وقد يقول قائل لماذا يعني صرفت عرفات مع أنها مؤنثة وعلم علم على مؤنث ومنتهية بالألف والتاء، فيعني أوجدوا لها بعض التعليلات. البيضاوي هنا لخصها فقال أنه جمع سمي به كأذرعات، يعني عرفات هو جمع أصلا، جمع عرفة عرفات، ثم سمي الموضع هذا الموضع من المناسك عرفات جمع، ولذلك أصبح يعامل كأنه يعني علم عادي، ليس لا ينظر إلى أنه جمع مؤنث سالم، ولذلك يجري عليه الصرف كما يجري على المفرد العادي. وهذا وارد يعني كثير كأذرعات ونحوها، وإنما نون وكسر وفيه العلمية والتأنيث، لأن تنوين الجمع هنا ليس تنوين تمكين وإنما تنوين مقابلة، ولذلك يجمع مع اللام، وذهاب الكسرة تبع ذهاب التنوين إلى آخره. فيعني هذه هي مسألة نحوية بحتة مذكورة في كتب النحو في قضية عرفات لماذا جمع يعني صرفت، أسباب فيها كثيرة. طيب ذكر مسألة أخرى وهي مسألة لماذا سميت عرفات أو عرفة بهذا الاسم، فهناك أيضا أقوال أنها قيل أن آدم وحواء تعارفا في هذا الموضع، هذا قول من الأقوال الموجودة في كتب التفسير وفي كتب اللغة أيضا، وقيل لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما كان يعلمه جبريل يعلمه المناسك كلما علمه منسك من المناسك قال هل عرفت، فيقول هلا عرفت عرفت، فسميت عرفة لذلك. قد يقول قائل طيب لماذا هو قال هذا الكلام في منى وقال في مزدلفة، لماذا سميت عرفة بهذا؟ المهم هذا هو التوجيه الذي يقولونه، نحن لا نملك يعني دليل قاطع أن هذا هو السبب أو هذا هو السبب، لكنها من الأسباب التي قيلت في تسمية عرفات. ولذلك هنا قال لأنه نعت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما أبصره عرفه، طيب أنه قد يعني نعتت له عرفة فلما رآها عرفها، أو لأن جبريل كان يدور به في المشاعر فلما أراه إياه قال قد عرفت، أو لأن آدم وحواء تعارف فيه، أو لأن الناس يتعارفون فيه إلى آخره، وكلها يعني توجيهات ممكنة ليس في ذلك يعني ما يمنع من القول بها. نعود إلى الآية أيها الإخوة في كلام البيضاوي في آخر حديثه عن قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. الإفاضة كما قلنا هي الانتقال بمجموعات كبيرة تسمى إفاضة، فالانتقال من منى إلى عرفات يوم 9 في الصباح يعتبر إفاضة، الانتقال من عرفات إلى مزدلفة في مساء يوم 9 يعتبر إفاضة، الانتقال من مزدلفة إلى منى في اليوم 10 هي إفاضة أيضا، وهكذا يعني أي انتقال يعني بأعداد كبيرة يسمى إفاضة. هنا يقول الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات، أفضتم من عرفات إشارة إلى الانتقال من عرفات إلى مزدلفة في اليوم 9 في المساء بعد غروب الشمس يوم 9. قال البيضاوي هنا فيه دليل على وجوب الوقوف بها، الوقوف بعرفة، وطبعا هذا استنباط صحيح لأن الوقوف بعرفة هو ركن من أركان الحج، فقوله هنا فإذا أفضتم من عرفات يعني رجعتم من عرفات مفيضين إلى المشعر الذي بعده وهو إلى مزدلف، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال البيضاوي: دليل على أن الوقوف بها واجب لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده، وهي مأمور بها بقوله تعالى: ثم أفيضوا. طيب، أو مقدمة للذكر المأمور به، وفيه نظر إذ الذكر غير واجب بل مستحب، وعلى تقدير أنه واجب فهو واجب مقيد لا واجب مطلق حتى تجب مقدمته إلى آخره. قال: فاذكروا الله بالتلبية والتهليل والدعاء، وقيل بصلاة العشاءين، وهي كلها صحيح فعلا، لأنه قد أمر المسلم إذا رجع من عرفات إلى مزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال: خذوا عني مناسككم، فهذا صحيح. وأيضا كان من سنته عليه الصلاة والسلام الدعاء والتهليل في مزدلفة، فكذلك هذا صحيح. عند المشعر الحرام، المشعر الحرام هو في مزدلفة، بعضهم يرى أن المشعر الحرام مزدلفة كلها، وبعضهم يرى أن المشعر الحرام هو جبل في مزدلفة يقف عليه الإمام، كان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده، وقيل ما بين مأزم عرفة ووادي محسر كله يعتبر مشعر حرام. ثم يعني قال: يؤيد الأول أي أنه جبل وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، سماه قزح هنا. ما روي أو ما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر يعني بالمزدلفة بغلس يعني قبل أن يعني يخرج الضوء ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام، معناها أن المشعر الحرام ليس كل مزدلفة وإنما هو جزء منها، فدعا وكبر وهلل ولم يزل واقفا حتى أسفر ثم انتقل إلى منى. وإنما سمي مشعرا لأنه معلم، معلم للعبادة، وكل معلم للعبادة يعتبر مشعر وشعيرة، ووصف بالحرام لحرمته، وهو أيضا في حدود الحرم لأن مزدلفة كلها في داخل حدود الحرم. ومعنى عند المشعر الحرام مما يليه ويقرب منه فإنه أفضل، وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر. ثم ختم الله: واذكروه كما هداكم أي كما علمكم، أو اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة إلى آخره. وإن كنتم من قبله أي من قبل هذا التعليم لمن الضالين أي الجاهلين بالإيمان والطاعة إلى آخره. ويعني هذا هو مجمل هذه الآية. ولا شك أيها الإخوة إن تعليم المسلمين لهذه المناسك والتنصيص عليها بهذا التفصيل في هذه السورة فيه رفع للجهل العظيم الذي كانوا فيه. ولذلك لاحظوا الآن كيف يصحح هذه الأخطاء التاريخية في العبادة، ويصحح حتى التاريخ الذي عبث فيه العرب بقضية النسي والعبث بالأشهر الحرم، فأصبح يعني المواعيد مضطربة والشهور مضطربة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام رجع الأمور إلى نصابها. ولذلك في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم رجع التوقيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات. يعني خلاص الشهر محرم محرم، صفر صفر، رجب رجب، وهكذا. ومن ذلك اليوم إلى اليوم ما صار فيه لعب بالأشهر. قبل ذلك كانوا يقدمون صفر ويقدمون الربيع الأول على صفر ويأخرون، يعني عبث. ولذلك الله سبحانه وتعالى يمتن بهذا: قل واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، عن هذه عن هذا الهدى وعن هذا الخير وعن هذا العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نختم بالآية التي بعدها يا أحمد: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من عرفة لا من المزدلفة، والخطاب مع قريش كانوا يقفون بجمع وسائر الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعا عليهم، فأمروا بأن يساووهم. وثم لتفاوت ما بين الإفاضتين، كما في قولك: أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم. وقيل: من المزدلفة إلى منى، بعد الإضافة بعد الإفاضة من عرفة إليها، والخطاب عام. وقرئ الناس بالكسر أي الناس، يريد آدم من قوله سبحانه وتعالى: فنسي. والمعنى أن الإفاضة من عرفة شرع قديم فلا تغيروه، واستغفروا الله من جاهليتكم في تغيير المناسك ونحوه، إن الله غفور رحيم يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه. نعم، أيضا ما زال القرآن هنا يصحح هذه الأخطاء التي وقعت فيها قريش في بعض مناسك الحج. وقريش هي يعني هم أهل الحرم وهم أولى الناس بمعرفة المناسك والمحافظة عليها، لكنهم للأسف عبثوا بها ويعني عدلوا وحرفوا فيها. فيقول الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من عرفة لا من المزدلفة. طيب، وهو قال قبلها بشوية فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم يقول في الآية التي بعدها ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فلذلك قال المفسر ليست ثم هنا تدل على التأخر الرتبي. قال والخطاب هنا مع قريش كانوا يقفون بجمع أو بجمع، والمقصود بها مزدلفة لأنها تسمى جمع أو جمع، وسائر الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعا عليهم فأمروا بأن يساووهم. وثم لتفاوت ما بين الإفاضتين كما في قولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم. فهنا يحمل البيضاوي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفة، يعني معناها أنكم روحوا أصلا إلى عرفة زي الناس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وارجعوا أيضا من حيث يرجعون من عرفة. وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى مبدأ المساواة بين الناس في هذه الشعائر وفي هذه العبادات، وأنه ليس لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه في خطبته في حجة الوداع على هذا المبدأ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن التفاضل إنما هو بالتقوى فقط، وأعلن ذلك الإعلان العظيم في ذلك الموقف. فهنا في قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فيه تأكيد لهذا المبدأ، ما في أحد أحسن من أحد في مواسم الحج. ولذلك يعني الفي آي بي وحملات الفي آي بي في الحج هي مخالفة لهذا المبدأ، مبدأ المساواة، وأن الحج ما جعل للترفه ولا جعل للتفاخر ولا جعل ليعلو بعضنا الناس على بعض، لا، هي 4 أيام أو 3 أيام الهدف منها أن يتواضع الإنسان لله سبحانه وتعالى، ويعني أن يؤدي هذه العبادة في تواضع واتباع للسنة وعدم تفاخر وعدم حرص على الإسراف وعلى يعني نحو ذلك من هذه المظاهر التي هي ليست من مظاهر الإسلام. فيعني هذه الآية تؤكد على هذا المعنى. ثم قال وقيل أن المقصود ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس من المزدلفة إلى منى، يعني في اليوم العاشر بعد الإفاضة من عرفة إليها، وهذا وارد أيضا، قد يكون هذا أيضا هو المقصود. ثم ذكر قراءة وهي من القراءات الشاذة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الناس قال هو آدم عليه الصلاة والسلام، فكأن في هذا إشارة إلى أن الحج هو مشروع من وقت آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، لأن الأنبياء كلهم قد حجوا إلى بيت الله الحرام، وإنما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو وإسماعيل إنما جددوا بناء البيت الحرام فقط بعد اندراسه، ولم يكونوا هم الذين أسسوه أول مرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني حددنا لإبراهيم مكان البيت القديم المعروف، وقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فهو يعني يرفع قواعد موجودة أصلا وكانت معروفة. وهذا هو توجيه قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني آدم عليه الصلاة والسلام. وفي بعض كلام المفسرين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أن المقصود بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام شخصيا، فيكون هذا من العام المراد به الخصوص، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب، والمعنى أن الإفاضة من عرفة شرع قديم فلا تغيروا، واستغفروا الله من جاهليتكم في تغيير المناسك ونحو، إن الله غفور رحيم يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه. تلاحظون هنا، لعلنا يعني نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. تلاحظون هنا أن يعني هذه الآيات هي طبعا هي من آيات الأحكام وردت في الحديث عن الحج، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي كانت موجودة عند قريش خصوصا، وأقرت العرب لها بذلك، يعني أصبحت قريش تدعي الخصوصية والعرب تقر لها بهذه الخصوصية لأنهم أهل بيت الله وهم أعرف وهم أعلم. لكن القرآن الكريم لم يجامل قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من قريش لم يجاملهم في هذا، مع أنه قد يقول قائل أنه لماذا لم يتألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوب هؤلاء بمجاملتهم في هذه القضايا. هذه القضايا ليس فيها مجاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يعني أفاض إلى عرفات كما يصنع الناس جميعا إلا قريش، ولذلك قريش يعني أيقنت من ذلك الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي في تبليغه للرسالة أحدا. طيب، نأخذ بعض الأسئلة يا شباب. هنا سؤال من زميلنا وشيخنا الدكتور زهير، في قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تفسيرها بأنها نزلت في أهل اليمن، أليس في ذلك خروجا عن السياق؟ طبعا العفو يا دكتور زهير، هي طبعا هذه الصيغة التي وردت بها هنا سبب النزول وقيل نزلت في أهل اليمن، هذه الصيغة يعني تحدثنا مرارا أنها من باب التفسير وليست من باب أنها هي سبب النزول المباشر، لكنهم هم ممن يدخل في هذه الآية، ولذلك الصيغة هذه الصيغة نزلت هذه الآية في كذا وكذا أنها تحمل على التفسير، بمعنى أن أهل اليمن الذين يفعلون ذلك يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا، يعني وتزودوا يدخل فيها من يحج بغير زاد، فأن الله أمره بأن يتزود، وذكرت الآية وإن خير الزاد التقوى، هذا إضافة إلى أن الزاد الحقيقي الذي ينبغي على الإنسان أن لا يغفله هو الزاد الإيماني والزاد من التقوى، فهي من هذا الباب يا شيخ، ليست باب أنها سبب نزول مباشر ولا تحمل إلا عليه. طيب السؤال الآخر، ما أفضل الحواشي البيضاوي التي تنصح بها لطالب العلم؟ أنت أعرف منا بهذا يا شيخ، فحواشي البيضاوي كثيرة جدا، يعني زادت عن 300 حاشية، بعضها حاشية كاملة وبعضها حاشية يعني ناقصة على أجزاء منه أو على جزء عما منه أو على جزء من يعني جزء من سورة البقرة أو على الفاتحة أو على وهكذا، والسبب في ذلك كما ذكرنا في أول الدروس أن البيضاوي يعني اعتمد ككتاب دراسي في أيام الدولة العثمانية خصوصا، وأصبح يختبر فيه كل من يتأهل للتدريس، فكل طالب يتأهل للتدريس يقال له اكتب حاشية على البيضاوي أو على جزء منه حتى يرى مدى تأهله ومعرفته بالتفسير وقدرته على فهم كلام العلماء، فإذا كتبها أجيز بالتدريس، ولذلك كثرت مخطوطات حواشيه بشكل كبير. لكن يعني أكمل الحواشي هناك حاشية الخفاجي، وهناك حاشية زادة، وهي حاشية تعتبر من أكمل الحواشي حقيقة، حاشية زادة، لكن يعيب هذه الحاشية سوء الطباعة، يعني طباعتها لا تعين على قراءتها بشكل صحيح، ولذلك نحن نعاني نحن حتى في البيضاوي هنا الآن من الأخطاء الطباعية، مع أن مع وفرة المخطوطات، يعني مخطوطات البيضاوي كثيرة جدا، والكتاب إذا كثرت مخطوطاته يفترض أن تكون طبعاتها سليمة لأنها يندر فيه الخطأ، لكن هذا الذي حدث يعني، وذلك البيضاوي جدير بأن يحقق تحقيقا علميا يضبط فيه نصه ضبطا صحيحا. وحاشية زادة هي يعني حاشية واسعة فعلا، نقل فيها كلام المفسرين الذين سبقوه ونقحه ويعني أخرجها بشكل جميل. أيضا من الحواشي التي أنصح بها الحقيقة وهي صدرت مؤخرا، هي حاشية في الحقيقة على تفسير الزمخشري، حاشية فتوح الغيب للطيبي، فتوح الغيب للطيبي هي حاشية على الزمخشري، ولكنها أيضا تكاد تكون حاشية على البيضاوي، وفيها تنقيح وفيها تحقيق رائع جدا جدير بأن يرجع إليه طالب العلم، وتعتبر من يعني من حيث النص رائعة جدا، وتعتبر هي من وجهة نظري هي نسخة محققة لتفسير الكشاف فتوح الغيب، لأن كل طبعات الكشاف أيضا سيئة كطبعات البيضاوي، لكن عندما تقرأ البيضاوي أو تقرأ الزمخشري في فتوح الغيب للطيبي فإنك تقرأ فيه كتاب الزمخشري قراءة صحيحة مع تعليقات الطيبي التي نقلها، وهي تعليقات نفيسة جدا تصلح له وللبيضاوي، وأنا أراجع فيها كثيرا عندما أحضر لهذا الدرس، أراجع في كتاب الطيبي فتوح الغيب لأنه قد أجاد وخرج الشواهد الشعرية وشرحها وبين الأوجه البلاغية والصور البلاغية التي ذكرها البيضاوي. يعني هذا ما يحضرنا أيها الإخوة في هذا المجلس، ونكتفي به إن شاء الله ونكمل في المجلس القادم، وأنتم على خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.